أبنائي الطلاب، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نبتدي الـ first lecture of nerve and muscle. وكعادتنا قبل ما نبتدي هنحب نجاوب أسئلة الـ multiple choice. فإحنا كان السؤال الأول compared to extracellular fluid, intracellular fluid، كان الإجابة الصحيحة هي D for daddy، إن هو has almost the same osmotic concentration of extracellular fluid. يعني الانترا بيختلف عن الاكسترا في كل حاجة ما عدا في أربع حاجات، اللي هي الاسموتيك بريشر. وفهمناها ليه؟ لأن السيل ممبرين فريلي بيرميبل توتال، بينفذ ميه كويس قوي، فعشان كده هما اتنين بيتفقوا في الاسموتيك بريشر. السؤال الثاني كان ايه الانديكيتورز اللي هي نوت يوز لاستخدام الانتراسيلر فلويد. دلوقتي انا عشان اعرف الانتراسيلر فلويد لازم يبقى عندي حاجتين، لازم اعرف التوتال بودي ووتر واطرح منه الاكستراسيلر فلويد يطلع الانترا. طب اول واحده ايه؟ الهيفي ووتر بتستخدم لمعرفه التوتال بودي ووتر. طب الانيرين والايفنس بلو داي في الاكسترا، يبقى كله ده صح. اسف، الانيرين والصوديوم ثايسانيت. الايفنس بلو داي دي بتستخدم في معرفه البلازما بروتينز، فتبقى دي هي الاجابه الخطا اللي مش داخل. يعني الهيفي ووتر هيساعدني في معرفه التوتال بودي ووتر، الانيرين والصوديوم ثايسانيت هيساعدني في معرفه اكستراسيلر، وانا عشان اعين الانترا لازم اعرف حاجتين، التوتال بودي ووتر بالهيفي ووتر، والاكسترا قلنا بحاجه من اثنين، يا اما بالانيرين يا بالصوديوم ثايسانيت. اطرح دي من ده يديني الانترا، يبقى الاجابه الخطا الايفنس بلو داي اللي هي سي، لان دي بتعين البلازما. السؤال الثالث ريجاردينج سيل ممبرين اول ار كوركت اكسبت، فين اللي غلط؟ ان ذا مور ذا ممبرين از اكتف ذا مور ايتس. قولها انت، ليبيد ولا كربوهيدرات ولا بروتين؟ بروتين هو الاكتف بارت، هو التشانلز، هو الكارير، هو الريسبتور، هو الانزيمز. يبقى هنا كاتب لي the more the membrane is active the more its lipid content، غلط. يبقى هي دي الإجابة الخطأ اللي مطلوب، هو بيقول لي اختار الخطأ، يبقى B for baby. إنما إن الفوسفوليبيدز والبروتين موليكولز الاثنين amphipathic، الليبيد موليكول والبروتين موليكول في جزء اللي بره الاكستيرو بيبقى هيدروفيلك، اللي ناحية المية بيحب المية، واللي جوه الانتيرو بيبقى هيدرو فابك. فهما الاثنين الفوسفوليبيد والبروتين مولكيلز امفيباثيك، اوعى تنسى، وقلنا حتى بفتكرها امفيباثيك، تمسك قلنا مناخير الممتحن. السؤال الرابع ده كان صعب، سابستنس اي وسابستنس بي. سابستنس اي عندها 9 مرات الكونسنتريشن جريدينت بتاع بي، وعندها 9 مرات الموليكولار سايز، يبقى نسبه مرور اي الى بي كام؟ دي مسالتين في مساله يا شباب. بالنسبه للموليكولار ويت، بالاسف بالنسبه للكونسنتريشن جريدينت اي عنده 9 مرات البي، وده تناسب طردي، يبقى اي يتميز عن بي 9 مرات بسبب الكونسنتريشن جريدينت. بس ايه اكبر 9 مرات دي؟ دي مش تميز، ما اعرفش يعدي انه كبير، يبقى نعكسها، يبقى بي الموليكولز بتاعته 9 مرات فرصتها لو تمر قد ايه؟ ده لو خدتها من غير الجذر التربيعي، احنا قلنا لازم ناخد الجذر التربيعي، فلما اخد الجذر التربيعي هتبقى بي خدت تميز جذر 9 ب 3، يبقى ايه؟ بسبب الكونسنتريشن جريدينت تميزت 9 مرات، بي لان هي الاصغر تميزت 3 مرات، ما باخدش 9، انا باخد جذر 9 يبقى 3. فيبقى A متميزة 9 مرات بسبب الـ concentration gradient، B متميزة 3 مرات بسبب الـ molecular weight الصغير، إن هو أصغر منها 9 مرات بس باخد الجذر، جذر 9 يبقى بـ 3. يبقى في النهاية A 9 و B 3، لما تاخد 9 ل 3 يبقى 3 إلى 1، يبقى الإجابة الصحيحة هي D. وهي مسألة تافهة، التميز لإيه بسبب الـ concentration gradient 9 مرات تناسب طردي، بالعكس ايه لانها اكبر؟ ده مش ده تناسب عكسي، بقت فرصتها اقل، بس مش بتسع مرات، فرصتها اقل 3 بس، لان بتاخد جذر الموليكولويد. طب ده متميزه 9 بسبب الكونسنتريشن جريدنت، دي 3 بسبب الميكرو ويت، 9 الى 3 هي 3 الى 1. السؤال الخامس ريجاردنج السمبل ديفيوجن، طبعا الاجابه الصحيحه كانت دي اوف اينز، بتحصل فقط عبر البروتين شانلز. طبعا في بعضكم اللي بيتلخبط كتبها الكربون دايكسايد، الكربون دايكسايد ده بيعدي بوث، قلنا فاكر مين بيمر في كليهما، كلاهما الووتر والحاجات اللي دايبه في الميه، بس بشرطين زي ما قلنا سمول ميكرويت وان شارج، وكان احسن مثال عندنا الكربون دايكسايد. يبقى دي مره اخرى يا شباب حاول تحل الام اس كيو وتعرف انت وضعك ايه فيها، الام اس كيو مهم جدا. فالسؤال الاول هقولهم تاني في عجاله، الاجابه دي فور دادي، الثاني بي فور اسف الثاني سي فور كات، الثالث بي فور بيبي، الرابع دي فور دادي، الخامس دي فور دادي. ده اجابه الاسئله، ونبتدئ باذن الله الفيرست ليكتشر في النهاية. يعني بالصورة دي صعب ان احنا مش عارف كان الارسال انقطع، بالتالي هو رجع تاني. احنا كاطباء ما يعنيناش كثيرا جدا المعلومات التفصيلية بتاعت الاستراكشر بتاعت النير، ثم ان ده سؤال هيستولوجي. فبليز بلاحظ بعض الزملاء الافاضل، وانا عارف ان في عدد من الزملاء بيسمعني، ما فيش داعي تضيع وقت الطلبة في محاضرة كاملة عمال تتكلم على الاستراكشر بتاع النيرف، امال بتوع الهيستولوجي هيقولوا ايه؟ طيب نبتدي. اول نقطه مهمه عندنا ان النيرف سيلز يا شباب هي الاستراكشرال يونت اوف نيرفس سيستم، وده سؤال ام اس كيو، يعني الصفحه دي كلها ام اس كيو، ادي اول سؤال في الام اس كيو. وحده التركيب في الجهاز العصبي هي النيرف سيلز. طبعا اذكرك بالسؤال المماثل، وحده الوظيفه الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم كانت هي الريفلكس ارك او قوس الانعكاس. يبقى ده اول سؤال، وقلت ده نوع من انواع الاسئله في الام اس كيو اللي هو حاجتين شكل بعض، ستراكشرال يونت وفانكشنال يونت. النيرف سيلز او النيرف سيل هي الستراكشرال يونت، الريفلكس ارك هو الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم في الاعاده افاده. طب النيرف سيلز بتتكون من ثلاث اجزاء، دندرايت اللي هو غالبا بيبقوا عباره عن شورت ومالتيبل برانشز، والسوما، سوما يعني جسم الخليه، وبعدين اكسون اهو ده الاكسون. اهم فرق بين الدندرايت والاكسون مش ان دول قطار وقصيرين وده واحد وطويل، مش هو ده الفرق. الفرق الاساسي اللي يخلي دول دندرايت وده اكسون ان الدندرايتس بتشيل الاشاره العصبيه تور ذا سوما ناحيه الخلايا العصبية، إنما الأكسون بتشيل الإشارة العصبية away from the soma. يبقى الدندرايتس toward الأكسون away، ده أهم سبب، الدندرايتس ناحية الأكسون away. في الأكسون في حتة مهمة جدا بتيجي في الامس كيو اسمها أكسون هيلوك، بروز صغير كده في البداية، دي أكتر حتة excitable في كل النيرون في كل النيرف سيل. لما بنستيميليت اي حته في النيرون تملي الاشاره العصبيه الاكشن بوتنشال بيطلع من الاكسون هيلوك، وهنعرف باذن الله مع السنترال نيرفس سيستم ليه من الاكسون هيلوك، لان دي اكتر حته اكسايتبل. طب ليه؟ لان اكتر حته عندها صوديوم شانلز، واحنا عارفين كهربه العصب اساسا هنعرف عن طريق الصوديوم، لما الصوديوم بيدخل بيعمل كهرباء هنعرفها في اوانيها، فعندها اللور ثريشولد. طيب تاني حاجة هندرسها ودرسناها قبل كده، الأعصاب ثلاث أنواع، إيه اللي هي ثيك مايلينيتد زي بتوع السوماتيك درسناها في السوماتيك نيرفس سيستم، وبي مايلينيتد برضو بس ثين مايلينيتد، وسي هو ده النوع اللي ان مايلينيتد. قلنا ان البي والسي قابلناهم في الاوتونوميك نيرفس سيستم، البي كانت البري جانجليونيك اوتونوميك نيرونز والسي كانت البوست جانجليونيك اوتونوميك نيرونز، انما الاي قلنا الانستوماتيك اسرع حاجه في ربنا اداها الاي. سرعات الاشارات العصبيه ده سؤال ام اس كيو مهم جدا، انا بقولها بطريقه سهله تبع للجيرمان سيستم، 110 واحد متر في الثانيه، حاجه صعبه تتنسي 110 واحد. تعال بقى الانجليش سيستم اللي هو الجامعات المصريه نظرا لان الانجليز قعدوا معانا اكتر من 70 سنه يهتموا بقى بديتيلز ملهاش لازم. يعني يقول لك ايه مثلا سرعه الاشاره في السي، اكثر دقه بس ما تعنينيش كطبيب، وانا ايه قيمه المريض اعرف بالظبط السرعه كام؟ من نص لاتنين متر. طب ما واحد في نصها. البي من 5 لـ15 متر، 10 في نصها. الاي من 70 لـ120 متر في الثانيه، طب ما 100 في نصها. يعني حتى بتصور لو جاب لك سؤال ام اس كيو بالطريقه اللي هي يعني فيها اعداد دقه حيث لا ينبغي الدقه بسميها، هما ما عندنا كده ناس تعمل كده، الدقه حيث لا ينبغي الدقه وعدم الدقه حيث لا ينبغي الدقه، زي في حكايه الهيموجلوبين لما قلنا لازم تبقى عارف ناقص قد ايه عشان يبقى عندك انيميا 2.5 لو كنت فاكر. فهنا حضرتك واسمع كلام العبد الله وثق انك هتبقى كويس، انت تحفظ 1 10 100. شوف الرقم اللي مديهولك، لو واحد في نصه يبقى دي سي، يعني بيقول لك نص لاتنين متر يبقى 1 متر يبقى ده سي، 5 لـ15 يبقى 10 يبقى ده بي، 70 لـ120 يبقى ده ايه. يبقى هنا في سؤال ام اس كيو، السرعات 1 × 10 متر في الثانية، وكل عصب موجود فين؟ الاي حتى الاي الفا ده اسرع حاجة ده سوماتيك، البي ده بيبقى بري جانجلونيك اوتوراميك، السي بوست جانجلونيك اوتوراميك. يبقى ده تاني سؤال في الصفحة دي ام اس كيو. طب نيجي للسؤال الثالث ام اس كيو، كلها ام اس كيو، وزي ما بقول لك انا عارف الاسئلة وورد وايد سؤال سؤال، ومفروض الكورس بتاعي موجه بيز بركز على الامتحان، مش هنشرح وهنفاجئ بالاسئله، انت من اول دي عارف فين السؤال. الاكسون فيه حواليه 2 شيث، مايلين شيث ده مش في كل الاعصاب، ده في الاي والبي بس، اهو اونلي ان اي اند بي فايبر هما المايلينيتد، الاي اللي هي ثيك مايلينيتد والبي اللي هي ثين مايلينيتد. ونيورولمال شيث ده موجود في كل الاعصاب اي وبي وسي. تقول لي فهمني ليه؟ فهمك الوظيفة هتشرح ان المايلين شيث ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فات اهي اللي هي الحتت دي، والفات ده معروف ان هو انسوليتور للاينز، لا يسمح بمرور الاينز. طب واحنا الكهرباء في النيرفز بتعتمد على الاينز، حتى دي نقطة ممكن تتخرج وما انتش عارفها، ايه الفرق بين كهرباء البيت وكهربة الجسم؟ كهربة الجسم أيونات، إنما كهربة البيت إلكترونز فائقة السرعة لأنها صغيرة جدا، كهربة الجسم بطيئة نسبيا عشان احنا الجسم كله بيبقى أقصى حاجة 2 متر، يعني أقصى مشافة نمشيها 2 متر، مش محتاجين حاجة سريعة جدا. إنما كهربة البيت ممكن مثلا في السد العالي يجيب الكهرباء للقاهرة يبعد عنها 1000 كيلو، لازم يمشيها نو تايم. فكهربة البيت إلكترونز فائقة السرعة، كهربة الجسم أينز بطيئة، اعتبر دي فقط المعلومات العامة. المايلين شيز ده إنسوليتور يعني عازل للأينز وبالتالي لا يسمح بالكهرباء، لكنه انتربتد يعني غير موجود في حتة اسمها نودز أوف رانفير، وعليه الأيونات والكهرباء لازم تنط من نود لنود تنط من نود لنود، فبدل ما تتمشى هتنط، حاجة اسمها سلتاتري كوندكشن، وده سؤال ام اس كيو. يعني في المايلينيتد الاينز بتتنقل ازاي؟ مش الاين يشد الاين لجنبه، لا ده لازم ينط من نود لنود، فيبقى الانتقال بالقفز سلتاتري كوندكشن، يبقى سريع جدا. عشان كده المايلين شيث وظيفته ان هو بيعمل رابيد كوندكشن، وفهمك أكتر ليه العصب بيبقى أسرع في الـ A عنه في الـ B. كل ما العصب يبقى أسمك الـ Athic Myelinated يبقى المسافة ما بين النود والنود أكتر، فالقفزة تبقى المسافة أطول فالعصب يبقى أسرع. يعني كل ما العصب يبقى more thick، مش بس يبقى more thick، والإنترنودال ديستانس المسافة بين نود ونود بتبقى أكتر فالقفزة تبقى أطول فالسرعة تبقى أكتر. فيبقى اتعلمنا عن المارين شيس نقطتين مهمين في الامسكيو هم تحت، انه موجود فقط في الاي والبي، وحتى قلنا ليه بالاي اسرع، مش لانها ثيك التعبير الاصح، لان الانتر لانها ثيك الانتر نودال ديستانس كمان بالاضافه بتبقى اقوى، فدي 100 متر في الثانيه انما البي 10 متر في الثانيه. يبقى تاني نقطه ده وظيفته الرابيد كوندكشن. ليه قلت مش موجود في كل الاعصاب؟ لان في السي ما فيهاش مايلين شيث، فيبقى موجود في A و B بس. وقلت جملة مهمة عشان برضو تفهم، طب ما السرعة حلوة، يعني ليه ربنا ما خلاش كل الأعصاب مايلينيتد؟ الإجابة واضحة في الرسم أصابك، دقق كويس. وعلى فكرة أنا مقياس الرسم مش مظبوط هنا، السي أرفع كتير جدا جدا جدا من البي والإي، إن السي مايلينيتد فيها ميزة لا تخفل، إنها بتحتل مساحة صغيرة خالص لأنها مش لابسة مايلين شيس. فأقول لك معلومة يمكن كثير من الزملاء بيقولها خطأ، معظم الأعصاب في جسمنا من السي فايبرز، وعندي دليل بسيط في الأوتونومي. عدد البري اللي هو البي المايلينيت إلى السي اللي هي الثين اللي أرفع كتير جدا وأمايلينيتد، قلنا السي 9 مرات قد البي في المتوسط، 9 في الخير 9 لـ1. فيبقى ليه ربنا الميزة اللي موجودة في الأمانيت بطيئة بس فيها ميزة لا تخفل، إن حجمها صغير، فلما يبقى عندنا مشكلة سبيس وإحنا عندنا في الجسم مشكلة سبيس بنستخدم الأرفع. وقلت في فقرة المعلومات العامة مش عليك الكلام ده، لو كان كل الفايبرز في جسمك مايلينيتد كان النخاع الشوكي هيبقى بتخ الترنك جزء الجسم، تخيل يعني لما تمسك حط ايديك في وسطك كان هيبقى هو ده النخاع الشوكي، وعليه كان هيبقى الانسان قد الديناصور، والديناصورات انقرضت لعدم واكبه حجمها مع الجاذبيه، بتعمل مجهود رهيب عشان تمشي وتاكل، فانقرضت من 65 مليون سنه بسبب النيزك اللي ضرب في الكره الارضيه. فاكثر انواع الاعصاب في جسمك اللي هي السي، صحيح أبطأها 1 متر في الثانية، لكن فيها ميزة، وحتى قلت بغاس الرأس مش مظبوط، يرفع جدا جدا، بس أنا عشان ألاقي مكان أكتب فيه رسم ترفع شوية، دي أكتر أنواع الأعصاب. طب تعال بقى النيورو لما نشيف، وده معمول من الشوان سيلز. شوان ده راجل ألماني جيرمان اكتشف الشوان سيلز دي في القرن 19. الشوان سيلز دي اللي بتعمل مايلين شيس. يعني ازاي؟ قلت لكم زي توب القماش، يعني تخيل كده الراجل بعد ما يفرجك قماش ما انت مش عاجبك بيروح لافف التوب على عصاية، فالشوان سيلز دي بتلف المايلين شيس حوالين الاكسو. وعليه مين اللي بيعمل المايلين شيس؟ سؤال برضو مهم في الام اس كيو، اللي بيعمله الشوان سيلز اللي هي اساسا في نفس الوقت هي النيورولمال شيس، لو لفت تعمل مايلين شيث، ثبتت يبقى العصب مايلينيتد. عشان ده سؤال مهم، لان ممكن طالب تقول له اللي بيعمل المايلين شيث هو الشوان سيلز، طب يبقى مايلينيتد فايبرز؟ الطالب العادي اللي ما بيفكرش يقول لك ما فيهاش شوان سيلز، لا فيها شوان سيلز لانها بتعمل نيورولمال شيث بس ما بتلفش، ان اكتف. يبقى ده السؤال ام اس كيو. نيجي بقى النيورولمال شيث، وعلى فكره كلمه نيورولمال ممكن تتكتب بالاي وممكن بالاو، عشان كده انا كاتبها لك اهو، السبيلنج نيوري او نيورولمال شيث والاثنين صح. دي وظيفتها الريجنريشن، لما العصب يتقطع يحصل له ريجنريشن. واحد يقول لي مش انت قلت يعني يعاد تكوينه ان النيرف سيلز دي هي والمسل سيلز ستاتيك، لو باظت ما نقدرش نكون غيرها؟ طبعا انا بقولش نيرف سيل، انا بقول نيرف فايبر. طيب قال لي شبهها لنا بتشبيهاتك الطفوليه السهله، بص على الرسمه بتاعت النيرف زي الثعبان بالظبط. اعتبر السومة ده رأس الثعبان، الديل ده ديل التعبان. كلنا من الحياة عارفين انك لو ضربت ديل التعبان، قطعت ديل التعبان ما بيموتش، ينمو ديل اخر. هنا بقى النمو مين اللي بيجايدد، مين اللي بيرشده، مين اللي بيعمله؟ النيورولمال شيف. عشان كده قلنا ان النيورولمال شيف مهمة للريجينريشن اوف اول نير فايبرز. طيب بينما لو ضربت السومة، ضربت راس التعبان، بوظتها، مات التعبان، ما يتعملش غيرها. يبقى ما فيش تعارض ما بين ان انا بقول النيرف سيلز استاتيك لو ماتت ما يتكونش غيرها، وان النيرف فايبر، فايبر الاكسون لو قطعته يتكون غيره. بمساعدة مين بقى؟ النيورولمال شيف اللي هي معمولة منين؟ من شوان سيلز، لدرجة ساعات يسموها في كتب اخرى الشيث اوف شوانز. طب فكر معايا بالعقل، فاحنا لو اتقطع نيرف فايبر عاوزين نعاد تكوينه طبعا، ومال هو كان موجود ليه بالاصل؟ طبعا اي نيرف فايبر اتقطع نفسنا يتعمل تاني. عشان كده ربنا خلاها في اول نيرفز. يبقى شوف الفانكشن فهمتني الاستراكشر، والاستراكشر فهمني الفانكشن. يبقى المالين شيث بتاع الكوندكشن، مش كل الاعصاب عاوزها سريعه، لان لو كل الاعصاب فيها مالين شيث مش هيبقى في مكان يكفي اللي احط كل الاعصاب. فعشان كده المالين شيث موجود في الاي والبي بس، ومهم في الرابيد كوندكشن. سؤال مش كده مهم جدا. والسؤال الثالث في المالين شيث، مين اللي بيعمله؟ الاكتيف شوان سيلز. الاكتيف لو لفت حوالين الاكسون بتحط المالين شيث، بينما النيورولمال شيث ده بتاع ريجينريشن، وبعدين موجود عشان في اول نير فايبرز. كل نيرف لما تتقطع الفايبرز عاوزها تتكون تاني. والسؤال هنا برضو، طب هل الامالينيتد فايبرز فيها ولا ما فيهاش شوان سيلز؟ طبعا فيها، لان النيورولمال شيث ما هي الا شوان سيلز، بس في حاله الامالينيتد بتبقى الشوان سيلز دي ان اكتف. دي اسئله ام اس كيو مهمه جدا يا شباب. تقل بقى للبروبرتيز اوف نيرف. النيرف هاز جوت تو بروبرتيز، عنده خاصيتين، اكسايتابيليتي اند كونداكتيفيتي. الاكسايتابيليتي انا اخدها يمكن في محاضرتين او ثلاث محاضرات غير المحاضره دي، باذن الله محاضرتين غير دي. انما الكونداكتيفيتي هتاخد اخر 10 دقائق في المحاضره الثالثة باذن الله. فنبتدي بالاكسايتابيليتي. ما هي الاكسايتابيليتي؟ هي قابلية الاستجابة، the power to respond to an adequate stimulus. يعني الترابيزة المنضادة اللي قصادي دي لما اخبط عليها كده ما استجابتش، اخبط ما تستجبش. لكن بتصور لو حضرتك قاعد جنبي وانا خبطتك خبطة صغيرة كده 100% هتستجيب. يبقى الاكسايتابيليتي دي خاصية الاحياء، it is the power to respond to an adequate stimulus. طيب يبقى الاكسايتابيليتي في كلمه واحده حتى هي response، هي الاستجابه، the power to respond to an adequate stimulus. طب ما هو تعريف الاستيمولس؟ الاستيمولس هو sudden change in the environment، يعني تغير سريع في الانفايرمنت. وشوف انا بحب الدقه، يعني في الاكسايتابيليتي اي هوب يبقى البث شغال يا شباب، مش عارف حاسس كده ان في حاجه غريبه شويه، بس اي ثينك انه شغال. تاني الاكسايتابيليتي هو الاستجابه، يبقى نقولها كامله بقى. طبعا الاستجابه لازم تبقى لمؤثر كافي، دي باور تو ريسبوند تو ان ادكويت ستيمولس. ليه؟ افهم الدقه. انا مثلا في الدور ال 28 هنا 100% واحد بيتكلم في الشارع تحت، ولا عندي لا ادري عنده اي شيء حتى لو انا واقف في البلكوني. يبقى لازم عشان استجيب يبقى الاستجابه لادكوت ستيمولس. يبقى تاني، يبقى تعريف الاستجابه حاجتين عشان بحب الدقه، دي باور تو ريسبوند تو ان ادكوت ستيمولس، دي باور تو ريسبوند تو ان ادكوت ستيمولس. طب ما هو الاستيمولس؟ برضه احب الدقه، sudden change in the environment، يبقى تغير سريع في الانفايرمنت. والاستيمولاي انواع يا شباب، في ميكانيكال لو انا دفعتك زقيتك ده ميكانيكال ستيمولس، في كيميكال. لو حطيت في بقك حاجة حلوة أو حاجة مالحة ده كيميكال ستيمولس. لو حطيت في ثيرمال، لو حطيت إيدك في مياه ساقعة أو مياه سخنة ده ثيرمال ستيمولس. لو حطيت إيدك في الفيشة ده إلكتريكال ستيمولس. So we have four types of stimuli. كل ده كلام فارغ ما تضيعش وقتك فيه. إحنا في النيرف بنحب نستخدم أنهي ستيمولس اللي أنت ما عجبكش في الأربعة. الإلكتريك هو ده البريفير stimulus for us اللي بنستخدمه. ده سؤال في العمل هتتسأل ليه بنفضل electrical stimuli. هتقول لي ثلاث أسباب. أولا إنه يشابه طبيعة الإشارة العصبية. الإشارة العصبية كهرباء فبنحب نستخدم كهرباء. It's similar to the nature of nerve impulse. ثانيا إنه سهل جدا نحسب الشدة بتاعته والمدة. It's amplitude او magnitude يعني شده الاثنين بنفس المعنى او intensity كل ده نفس المعنى amplitude magnitude intensity وduration اللي هو time المده can be easily controlled and measured يعني نتحكم فيها ونقيسها الباقيين لا مش بالسهوله دي. ثالث ميزه ان الالكتريكال ستيمولاي دو نوت دامج ذا نيرف يعني لما ادي النيرف كهرباء ما يبص في التجربة المعملية لكن لو جيت عصاية وديته ميكانيكال ستيمولس ممكن أقطعه. يبقى الإلكتريكال ستيمولاي دو نوت دامج ذا نيرف. يبقى ثلاث أسباب خلتنا نستخدم الإلكتريكال تبقى تسمعها يعني للعملي وهنقولها يمكن يبقى بإذن الله في يوم من الأيام نعمل محاضرة لأن العملي أساسا له يعني بيز نظري هنبقى نعملها بإذن الله إذا كان في العمر بقية. يبقى دي كانت أول صفحة ما أقدرش أضيع فيها محاضرة يا شباب. يبقى تاني في عجالة كده نقولهم بسرعة لأني عارف إن ممكن ترجع بس في عجالة. إن أول سؤال MSQ اللي هو النيرف سيل دي الـ structural unit of nervous system. أمال مين الـ functional unit reflex arc. حتى كان في سؤالين إذا كان مونو سينابتك مونو في سينابس واحدة يبقى نو انتر نيرون. الأفرين بيلتقي مباشرة بالإفرين لو في وان انتر نيرون بقى متصل بالأفرين أدي سينابس وبالإفرين أدي سينابس بقى بولي سينابتك. مراجعة هي. طيب تاني سؤال في الإمس كيو احنا قلنا بقى الخلية العصبية دندرايت وسوما وأكسون مش هنضع وقت. تاني سؤال أكسون هيلوك دي الحتة اللي بيطلع منها الأكشن بوتنشال اللي هي في بداية الأكسون النتوء ده البروز أكسون هيلك يعني بروز في بداية الأكسون لأنها عندها lowest threshold لأن عندها maximum excitability لأن عندها أكبر عدد من الصوديوم channels. طيب ثالث سؤال إن الأعصاب ثلاث أنواع A و B و C كل واحدة فيها سؤالين MSQ لازم الأول تعرف دي فين ودي فين ودي فين. الA على وجه التحديد الA دي أنواع ألفا وبيتا وجاما أنسون ودلتا. أحسن نوع الA ألفا ده بتاع السوماتيك إنما الB بري جانجليونيك أوتونوميك والC اللي هو أمالينيتد بوست جانجليونيك أوتونوميك. لاحظ الB ده ثين مالينيتد الB ثين مالينيتد الC أمالينيتد. طب تاني سؤال في الMSQ هنا السرعات 110 واحد. السؤال اللي بعد كده في الام اس كيو ان في نوعين من الشيث في مايلين شيث وفي نيورولمال شيث. المايلين شيث اول سؤال في الام اس كيو بعض الاعصاب بس A و B فايبرز الA ثيك مايلينيتد والB ثين مايلينيتد وده مسؤول عن الرابيد كوندكشن. هنا 100 وهنا 10 قلت لك بتعتمد على ايه مش الثيكنس. الثيكنس ادت مصاحبها المسافة بين نود ونود. انت نود الديستانس اكبر في ايه فالقفزة اطول منها في بي يبقى دي بتاعت الرابيد كوندكشن. طب وقلنا ليه ربنا ما عملش كل الاعصاب حتى انت فاهمها ما حدش عمره هيسألها لك. ده في ناس بتغلط فاكرة ان سي دي قليلة في الجسم. سي دي اكتر حاجة ان انت قدش مكان واحنا عندنا مشكلة في المكان في الجسم. اقول لك حاجة في الهيستولوجي بيرسمونك الخلية كده فاضية وفيها 3-4 اورجانيل. هذا خطأ. ال ال ال ال الخلية مزدحمة بالأورجانيلز مفيش مكان خالص عشان كده بنحرك الأشياء جواها في تيوب كده زي الصابوي اسمها مايكرو تيوبولز تعمل حركة اللي داخل واللي خارج من خلالها. دي الصابوي لأنها زحمة زحمة زحمة زي مدينة القاهرة زي نيويورك زحمة جدا لازم سيستم من صابوي رهيب. عشان كده هو اللي يناسبنا السي فايبرز لانها رفيعه ما بتاخدش مكان. طيب مين اللي بيعمل الماين شيت؟ السؤال اللي بعد كده اللي بيعمله هو الشوان سيلز، قلت لك الراجل الالماني سنه في القرن 19. نيجي للنيورو ليمال شيت اللي هي في نفس الوقت هي بيسموها الشيس اوف شوانز. طب دي موجوده في كل الاعصاب اول نيرز، يبقى الطالب ذكي حتى الام النيتد فيها شوان سيلز. بس ده سؤال ام اس كيو مهم، بس ان اكتف ما بتلفش ما بتحطش مايلين شيث. طب ايه قيمه النيورو ليمال شيث او الشيث اوف شوانز؟ ان لما النيرف فايبر يتقطع تعمل له ريجينريشن، انما النيرف سيلز لو باظت ده ستاتيك. ده في حاجتين ما تعرفش تستعيدهم، النيرف سيلز والماسل سيلز. فدي انا اي عصب يتقطع عاوز اعمل له ريجينريشن، فموجوده في كل الفايبرز. بعد كده قلنا ان النيرف عنده خاصيتين اكسيتابيلتي وكوندكتيفيتي. بدانا بالاكسيتابيلتي، التعريف كان كلمتين، ذا باور تو ريسبوند، الاستجابه لمؤثر كافي، الاستجابه لمؤثر كافي. طب ما هو الاستيمولس؟ sudden change in the environment، تغير سريع في ال environment، sudden change in the environment. وأنواعه قلنا أربعة، وبنختار الإلكتريكال ليه مش هنعيد دي، أنت تسمعها تاني. اقلب الصفحات من فضلك. تدي لا أجيع سرا يا شباب لما أقول لك إن النيرف في النظري للناس اللي عندها امتحان نظري ما فيهوش غير 7 اسئله لا يخرج عنه الامتحان وورد وايد، حتى انا هرمرهم لك 1 2 3 الرقم 7 واوفر ديكيدز من التدريس هيحصل ثقه، وانت حاسس بالثقه من عدد الناس اللي بتتابع. 7 اسئله فقط في النيرف النظري، ادي اول واحد فيهم باذن الله. فاكتورز افكتنج افكتيفنس أو أن إلكتريكال ستيمولس، العوامل التي تؤثر في كفاءة المؤثر. Factors affecting الإفكتيفنس يعني الكفاءة أو التأثير of an electrical stimulus. يوجد ثلاث، ده أول سؤال نظري، ثلاث عوامل تؤثر في كفاءة المؤثر. واحد اللي هو rate of rise of stimulus intensity، معدل التزايد في قوة المؤثر، يعرفينها من الحياة. لو أنا عندي threshold value في قيمة معينة، threshold يعني مدخل لازم أوصلها عشان يحصل استجابة، لو وصلتها بسرعة أحسن ولا ببطء أحسن؟ فكر وجاوب. أنا أتصور بسرعة، لأني لو عاوز ألقي الروع في نفسك من الحياة، الفسيولوجي كما الحياة، أروح خضك بره واحدة. انما لو قعدت علي صوتي شويه شويه شويه عارف هيحصل لك ايه؟ اهي مكتوبه قصادك. لو سلو هيحصل لك اكوموديشن، تكيف او ادابتيشن. يبقى الرابيد رايز اوف ستيمولس انتنسيتي، التزايد السريع في الستيمولس انتنسيتي هو ده اللي ادى ريسبونس. انما السلو عمل ظاهره اسمها اكوموديشن او ادابتيشن ومعناها التكيف، وهنشرحها ليه بعد كده. تاني وتالت عامل في كفاءة المؤثر اللي هما 100% السترينث الشدة بتاعته، و100% الديوريشن المدة بتاعته، وهذان العاملان لا يمكن الفصل ما بينهما، مقدرش افصلهم عن بعض. فعش كده العامل التاني والتالت هناخدهم مع بعض في منحنى اسمه سترينث ديوريشن كيرف، سترينث duration curve، لانه ما اقدرش افصله من بعض. وهنا عاوز اقول لك حاجه، ممكن السؤال ده الاول في النيرفال ماسل ما يجيلكش factors affecting effectiveness، العامل التي تؤثر في كفاءه المؤثر، لا في الاغلب يجيبوا لك على طول اشرح strength duration curve. ودي اول مره يا شباب نلتقي ونشرح مع بعض منحنى اللي هو السترينث ديوريشن كيرف، فعاوزين نتعلم حاجات مع بعض. ما يجي اي منحنى الجمله رقم واحد، الجمله الاولى محجوزه تقول لي هتمثل ايه على الراسي وهتمثل ايه على الافقي. ده ملهاش دعوه بالطب، ملهاش دعوه بالفسيولوجي، لو أنا قاعد في برنامج تلفزيوني وهتكلم على مثلا منحنى لسكان، لازم تشرح لي أنت حاطط إيه على الرأسي وحط إيه على الأفقي. هذا المنحنى ومع شقت مثل عشق لنظام هشرحه في 5 نقط. ليه بقول 5 من الأول؟ تعلمناه منتال ست، وياريت الزملاء يسمعوني ويشرحوا بنفس الطريقة. التهيئ الذهني، إن الطالب بيعد معاه على صعبه، فدي بتخلي التذكر أحسن. منتال ست، وهنقولها في السيكولوجي لما هنشرح إزاي تقدر تريتين المعلومات تحتفظ بيها وتريتريف تسترجعها. واحدة منها إن قبل ما تاخدها يبقى عندك منتال ست، فأنت مهيئ إن في 5 جمل. الجملة رقم 1 محجوزة، حضرتك هتحط إيه على الرأسي في مقابل أفقي. المنحنى اسمه Strength Duration Curve، فكثير من الزملاء وقعوا في خطأ، قالوا هنحط الStrength في مواجهة الديوريشن، اسمه Strength Duration، وهذا كلام غير دقيق، هنا تاخد عليه صفر، الصفر يبقى كتير. احنا مش هنحط الStrength في مواجهة أي مدة، في مواجهة المينيمال تايم needed to excite. طالب قال لي اشرح لي، انت بتحب تفهمنا. لو انا قلت مؤثر قوته اس، لازم اديه على الاقل 2 عشان يدي استجابه. طب اوكي، طب ولو اديته 3 100% هيدي استجابه، 4 زياده الخير، زياده الخير خيرين، يبقى الاس دي بتدي استجابه ب2 وب3 وب4 وب5، حضرتك هتاخد انهي مده فيهم؟ يبقى ما خدتش ديوريشن، خدت اقل مده، المينيمال تايم. ادي اول خطا بيقع فيه مش الطلب، الزملاء بقى تشوفوها، يدخل يحط لك المنحنى يقول لك اسمه سترينث ديوريشن، انا هحط السترينث اجينست الديوريشن، في حين احنا بنحط السترينث اجينست المينيمال تايم. كانت دي اول نقطه، يبقى فاضل 4 نقاط. الاربعه بديهيات. واحد يقول يعني مش فاهم، في فرق يا بابا بين البديهيه والحقيقه. البديهية يعني أنت عارفها من غير ما أقولها، أنت عارفها، تصور الأربع حقائق اللي أنت عارفها. الحقيقة لازم أقولها لك، لازم تسمعها مرة وتتحقق منها. واحد يقول لي طب اعمل لنا تجربة كده إن احنا فعلا الحقائق دي بديهيات. هاجي الأربع جمل اللي فاضلة، الجملة الأولى فيهم هقولها بعربياتنا عشان ما نضعش في غياهب اللغة. أنا هقول وأنت هتكملها، مش هكملها أنا. من المؤكد أن المؤثر الأكثر شدة يعطي استجابة في زمن، أنا ما كملتش، المؤثر الأكثر شدة هيعطي استجابة في زمن، أنا سامعكم كلكم، أقل. يبقى نقولها الإنجليش، The stronger the stimulus the shorter the time needed to excite. The stronger the shorter. يبقى العلاقة إيه؟ عكسية، كل ما المؤثر يبقى أقوى هيدي استجابة في زمن أقل. تعالى نتعلم في علم المنحنيات، أما تبقى العلاقة طردية يبقى المنحنى صاعد صاعد، لكن لما تبقى العلاقة عكسية يبقى المنحنى زي ما أنت شايفه هابط، إنه كل ما السترينث بيزيد الديوريشن بتقل، المدة بتقل، كل ما الشدة تقل تحتاج ديوريشن كتير، الشدة تزيد تحتاج ديوريشن قليل. بس للأوائل لو قلتها بالصورة دي ناقصة. The stronger the stimulus the shorter the time، لازم تقول within limits، ودي برضو بديهية 100%. في حد أدنى للسترينث، لو نزلت عنه حد أدنى للشدة مفيش منحنى خالص، بقولها لك من الحياة عشان شرحي زي بقول كله طفولي. أنا بكلمك سمعني، هوطي صوتي، هوطي صوتي الوقت انا بتكلم، بس انت ما سمعتنيش. ليه؟ لانه في مينيمال سترينث، انا نزلت تحت المينيمال سترينث، وبنفس المنطق في مينيمال تايم عشان ادي استجابه. واحد يقول لي يعني ايه مينيمال تايم؟ ادي مثال حتى طفولي جميل جدا. ايه رايك النار دي مؤثر قوي ولا مش قوي؟ مؤثر قوي، المفروض تستجيب ولا ما تستجيبش؟ وتستجيب. ايه رايك بقى ان انا لو ايدي ما قعدتش في النار مينيمال تايم مش هحس بيها خالص؟ واحد قال لي ايه الكلام، ايه الكلام ده؟ انا تخيل قصادي موقد اهو، تخيل ده موقد اهو طالع منه نار، شايف؟ يلا العلبه دي فيها ايه؟ فيها فيل، في نار اهو، وادي صباعي، ايه رايك لو مررت صباعي بالسرعه دي على النار؟ ما حسيتش خالص ان في نار. عارف ليه؟ لانه ايدي ما قعدتش مينيمال تايم. يبقى مهما كان مؤثر قوي نار عشان احس بيه لازم اقعد مينيمال تايم. يبقى زي ما في مينيمال سترينث في مينيمال تايم. تمام؟ عشان كده قلنا للأوائل تقول the stronger the shorter، the stronger the stimulus the shorter the time تكملها within limits. ودي فهمتني. يبقى المنحنى لن يلتقي بالمحور الأفقي لأن في minimal strength أهو، ولن يلتقي بالمحور الرأسي لأن في minimal time. يبقى لازم المنحنى اللي فاهم في علم المنحنيات يبقى شكله ربع دائرة. شوف العظمة في التفكير والفهم. يبقى الجملة الأولى قالت لي شكل الكيرف، أعيدها تاني. أنتوا عارفينها، the stronger المؤثر الأقوى يعطي استجابة في زمن، أنت قلت أقل، يبقى العلاقة عكسية، يبقى المنحنى هابط. طب شكله إيه؟ خط ولا ربع دايرة؟ أنت قلت within limits وأقنعتك بيها. في حد أدنى للشدة لو صوتي وطي مش هتسمعني، وحد أدنى المدة لو إيدي ما يضرب بسرعة جدا في النار ما حسيتش. يبقى في حد أدنى للشدة وللمدة، يبقى المنحنى لا يلتقي لا بالرأس ولا بالأفقي، يبقى منفعش يبقى خط، لازم يبقى ربع دايرة. هو ده الفهم في الفسيولوجي وفيما عداه ضرب من ضروب التهريج. عايزين الناس فاهمة معلومة التانية. طب انت قلت within limits، قلت دي بديهية، في حد أدنى للسترينث أهو، لو نزلت تحته مفيش كيرف خالص. المينيمال سترينث اللي هو يسموه ثريشولد ستيمولس هنسميه ريو بيز. ريو بيز، وهي كلمه من شقين، ادي معناها هي كاتبها لك على الجنب. ريو بيز، ريو يعني كهربا، بيز يعني البيز قاعده، اقل كهربا، اقل كهربا ممكن تؤثر اسمها ريو بيز. دي تاني معلومه. ومن المؤكد ان اقل شده، انت هتكمل ما هي صح، اقل شده تحتاج مده طويله ولا قصيره؟ تحتاج اطول مده، اسمها يوتيلايزيشن تايم. كاتب لك الاختصار الناحيه الثانيه، يوتيلايزيشن تايم. دي الحقيقه الثانيه، بديهيه برضه ان في حد ادنى للشده. طب الحقيقه الثالثه بديهيه، ما احنا قلناها، في حد ادنى للمده اللي هي التي، لما قلنا المثال بتاع النار فنسميها مينيمال التي، دي اللي هي التايم، مينيمال تايم نيدد. نيجي لأهم حاجة عاملها باللون الأحمر الرابعة والأخيرة اللي هو الكروناكسي. ما هي الكروناكسي؟ هي التايم نيدد بالدبل ترابيز، ذا تايم نيدد باي دبل ترابيز، بمؤثر شدته ضعف الرايبيز. دي اهم حاجه في كيرف. الكيرف ده احنا بناخده في الطب عشان الكروناكسي دي اللي هو تايم نيدد باي دبل ترابيز. اولا كلمه كروناكسي ساعات طالب في الام اس كيو يقول هي الدبل ترابيز، لا، الكروناكسي هي التايم، تايم نيدد باي دبل ترابيز، مش دبل ترابيز، هي تايم، هي وقت، نيدد باي دبل ترابيز. كلمه انت عارفها ومش عارف انك عارفها. واحد يقول لي ايه الكلام ده؟ يعني ايه عارفها ومش عارف نعرفها؟ انا ما اعرفهاش، ما اعرفش ان كروناكسي عن طيب. لا تعرفه. طب اثبت لي. فلان يعاني من كرونيك ديزيز، ترجم الى عربياتنا، ديزيز مرض، كرونيك مزمن، يبقى كروناكسي هي الزمن، هي الزمن، تايم، كرونيك يعني مزمن، كروناكسي از تايم نيدد باي دبل ترابيز. النقطه الاهم. طب ليه دي اهم نقطه في الكيرف؟ لان الاكسايتابيليتي لما نعوز في الطب في المستشفيات في العيادات نقيس الاستجابه بتاعه اجزاء الجسم المختلفه، واحنا قلنا اكتر عضوين في جسمك عندهم اكسايتابيليتي، عشان كده الجهاز بيستخدم في دول، النيرف والماسل اكتر اتنين عندهم اكسايتابيليتي. لما نعوز نقيس الاستجابه بتاعه الاعصاب بتاعتك بتاعه العضلات بتاعتك ما عندناش غير الكروناكسي. طب هتقول لي ازاي؟ فهم حضرتك عاوز اشوف الاستجابه بتاعتك مقارنه باستجابه الاعصاب بتاعتي. فعملنا تجربة لطيفة جدا. همسك النيرف بتاعك واديله مؤثر، وامسك النيرف بتاعي واديله نفس شدة المؤثر. شوف حاجة عادلة اهي، احنا اتنين خدنا نفس شدة المؤثر، والطبيب يقيس الاستجابة، يمسك ساعة ستوب ووتش يشوف الاستجابة حصل بعد قد ايه. وبديهية تفتكر اللي هيستجيب اسرع، اللي الكروناكسي بتاعته هتبقى اقصر، يعني زمن الاستجابة بدبل درابيز اقل، هيبقى استجابته ايه؟ ان انا استجبت بعد 5 ثواني لما ادوني دبل درابيز، وحضرتك بعد ثانيتين.